Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam amma ba'du wa qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini wa minal imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsuhu min ghairi tahrifin fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin bal yu'minu nabi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wala yuharrifuna al kalima an mawadihi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumatsiluna fi sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la sami'alah wa la kuf'alah wa la niddalah wa la yuqasu bi khalqihi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulillah alamin nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Tayyib, hadha al kalam alladhi dhakarahu al shaykh rahimahullah ta'ala تضمن أصولا كثيرة، وكلامه دائر على إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا الإثبات للأسماء والصفات لا يتضمن تشبيها ولا تكييفا ولا تمثيلا، ومن لازم إثبات الأسماء والصفات نفي التعطيل وكذلك نفي التحريف، وهذه أمور نحتاج ضبطا لها وتعريفا لها. طيب، والنقل الجامع في هذا ذكره الترمذي في سننه، ذكره الترمذي في سننه في كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة، كتاب الزكاة من جامع الترمذي باب ما جاء في فضل الصدقة. ثم روى الترمذي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذه الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. هكذا روى الترمذي الحديث، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، ثم قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث، لأنه أثبت اليمين للرحمن والكف وهكذا، قال الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث، في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات، وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد ثبتت الروايات في هذا، قد ثبتت الروايات في هذا، قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤخذ بها، ويؤخذ بها، ولا يتوهم، ويؤخذ بها ولا يتوهم ولا يقال كيف ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك طيب كلام عربي خارج الدرس من كلام الترمذي هنا مش في الحديث أو في المصطلح. إذا ذكروا صيغة التمريض روي ويحكى ويذكر ويقال، أليس هذا من علامات الضعف؟ صحيح. طيب كيف قال الترمذي هنا هكذا روي عن مالك، مع أن المروي عن مالك هنا صحيح إلى مالك، صحيح الإسناد إلى مالك وإلى غيره، فكيف استعمل الترمذي كلمة روية ولم يقل قال هكذا قال مالك؟ لماذا قال روية؟ يعتبر هذه من الشبهة التي تثار. مثلا لو أن أحدا قال المنقول عن مالك وعن غيره من أئمة السلف مرده الترمذي في سننه، لو أحد قال هذا الكلام، أليست ملاحظة هذه؟ صحيح. طيب كيف مرد الترمذي؟ مع التنبيه لأن العلماء الكبار دوما يعرفون ما يقولون أو ما يكتبون ويضبطون، يعني لا يطلقون الكلام على العواهن هكذا. إذا قالوا يعرف ماذا يريدون أن يقولوا، وإذا كتبوا يعرفون ماذا كتبوا. فهنا الترمذي قال هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك. الله، شوفوا القاعدة عندهم في هذه المسألة وما يشبهها، قالوا صيغة التمريض من علامات الضعف، صيغة التمريض من علامات الضعف، ولكن إذا حكوا الكلام حكاية معنى دون النص الحرفي فهذا داخل أيضا في قسم الصحيح عندهم، هذا أيضا داخل في قسم الصحيح عندهم. فمثلا لو أن الترمذي أتى بكلام مالك بنصه الحرفي، لو أتى بكلامه بنصه الحرفي وقال روي عن مالك أنه قال جاب كلامه بالنص الحرفي، فهذا ضعيف السند إلى مالك. أما إذا كان السند إلى مالك صحيح، إذا كان السند إلى مالك صحيح وحكاه الترمذي بمعنى كلامه إجمالا ومرضه، فالتمريض هنا لا يعني الضعف. هذا مصطلح جرى عليه حتى البخاري، جرى عليه حتى الإمام البخاري. فالبخاري إذا مرض وحكى الكلام بالمعنى إجمالا دون نصه الحرفي فهذا لا يعني الضعف حتى عند البخاري نفسه. والترمذي كثير ما يجري على شنو؟ على نمط البخاري لأنه شيخه، فهذا شيء يتفطن له، هذا شيء يتفطن له. طيب نعود إلى كلامه، قال هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث، أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. أيضا الآن النقل هذا مهم في جانب معين، وهو أن الأشاعرة يسمون أنفسهم شنو؟ أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وقالوا هذا المصطلح لم نسبق به، قالوا هذا المصطلح مصطلح أهل السنة والجماعة قالوا ما سبقنا أحد به، وهم مقرون أن الترمذي ليس أشعريا، هم مقرون أن الترمذي ليس أشعريا. ثم إن الترمذي متقدم على الأشعري، متقدم عليه زمانا وإمامة وعلما، وها هو الترمذي استعمل هذا المصطلح بحذافيره. قال: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة شولة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل بعد الشغل هذا، في غير موضع من كتابه، اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، طيب إذا كان اليد معناه القوة كما قالوا، إذن أول اليد بشنو؟ بالقوة. طيب تاني بعد ذلك لمن يأتوا للآيات هل فيها أن الله قوي؟ خلاص أيضا يؤولون القوي، وسنذكر شيئا من نماذج من هذا الباب في موضعه إن شاء الله تعالى، وأن هذا وقع حتى للحذاق والأساطين مثل النووي، فسنأتي إلى ذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، وقال إسحاق ابن إبراهيم، هذا كله كلام الترمذي الذي يحكيه، يقصد الإمام المشهور ابن راهويه، إنما يكون التشبيه، إذا قال يد كيد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى، يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، لا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الترمذي. انتهى كلام الترمذي. إذن هو يقصد ماذا؟ يقصد أن التمثيل والتشبيه له ضابط، ضابطه أن تثبت الصفة لله تعالى وتقول هي مثل صفة المخلوقين، أن تثبت الصفة لله تعالى وتقول هي مثل صفة المخلوقين. فمن قال مثلا إن بصر الله كبصر المخلوقين وإن سمع الله كسمع المخلوقين فهذا هو المشبه لله بالمخلوقات، وهو الممثل لله تعالى بالمخلوقات، ولازم هذا لا يخفى. فمن قال مثلا إن سمع الله كسمع المخلوقين فهذا يعني أن الله تعالى محدود السمع، لأن المخلوق سمعه محدود، صحيح؟ ومن قال إن بصر الله كبصر المخلوقين فهذا أيضا يعني أن بصر الله محدود. ولذلك العلماء يقولون إن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر بالله تعالى، قالوا إن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر بالله تعالى. طيب، على هذا أيضا هناك مصطلحات وردت في كلام الترمذي وغيره، وردت في كلام الترمذي وغيره، فنحتاج معرفة التحريف والتعطيل والتمثيل والتأويل. التحريف والتعطيل والتمثيل والتشبيه والتكييف والتأويل، هذه مصطلحات لا بد من معرفتها في باب الأسماء والصفات. والترمذي ذكر شيئا منها، صحيح، في كلامه الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، التحريف يراد به تغيير الشيء، يراد به تغيير الشيء، ومنه قول الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف وقع في كلام أهل البدع، وقع في الألفاظ وفي المعاني كذلك، وقع في الألفاظ وفي المعاني كذلك. فمثلا في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، خلاص، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه وتقول قط قط. الحديث مشهور في الصحيح. طيب، هذا الحديث أهل السنة أثبتوا منه أن لله تعالى قدما، أثبتوا منه أن لله تعالى قدما، وهذا على وفق قواعدهم في إثبات الأسماء والصفات، على وفق قواعدهم في إثبات الأسماء والصفات. طيب، بعض المعطلة، بعض المعطلة عندما أتوا إلى هذا الحديث، وعادة لا يثبتون لله القدم، لا يثبتون لله تعالى القدم، فقالوا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه؟ فقالوا أخطأ الراوي، قالوا أخطأ الراوي، وأصل الحديث حتى يضع رب العزة عليها من قدمه. وقالوا إن الراوي أخطأ ولم يذكر لفظة من، لم يذكر لفظة من، فقالوا اللفظة قدمه وليست قدمه. طيب إذا فتح الباب لتخطئة الرواة هكذا خلاص، فكيف يغلق هذا الباب؟ صحيح، كيف يغلق هذا؟ وأي كلام لا يروق مع عقيدتك فيمكن أن تقول أخطأ الراوي. صحيح، أي كلام لا يتفق مع معتقدك فيمكن أن تقول أخطأ الراوي. ثم إن الراوي إن كان أخطأ فلماذا لم يكتشف هذا الخطأ أساطين الحديث الكبار؟ هذا الخطأ مثلا لم يكتشفه شعبة، لم يكتشفه سفيان الثوري، لم يكتشفه ابن عيينة، لم يكتشفه أحمد بن حنبل، لم يكتشفه علي بن المديني، لم يكتشفه يحيى بن معين، لم يكتشفه البخاري، لم يكتشفه مسلم، لم يكتشفه الترمذي. فكيف خفي على جميع هؤلاء وأدرك بعض عصور كثيرة متأخرة؟ هل هذا يتسق؟ هل هذا يتسق؟ فبالتأكيد هذا لا يتسق. فهذا نموذج، خلاص هذا نموذج. نموذج ثاني حتى في القرآن الكريم، أنما تكلموا عن صفة الكلام الإلهي. الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فجاء بعض المبتدعة إلى الإمام المشهور أبو عمرو ابن العلاء البصري، وهو من أئمة القراءات المشاهير، يروي عنه السوسي والدوري، فقال يا أبو عمرو إن القراءة هي وكلم الله موسى تكليما، أي بمعنى أن المتكلم هو موسى وليس الله، فجعل موسى فاعلا مؤخرا، جعل موسى عليه السلام فاعلا مؤخرا، وكلم الله موسى أي أن موسى هو الذي كلم الله. طيب شنو، ما هو منطلق هذا الرجل هنا الآن فيما قال؟ طيب أليس القرآن يثبت بالتواتر؟ القرآن الكريم يثبت بالتواتر، والقراءة المتواترة وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى، هكذا القراءة. فأبو عمرو قال له سمح، قال له فماذا تقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فإذا التحريف هو التغيير، يكون في الألفاظ، كما غيروا شنو آية سورة النساء وكلم الله موسى، هم قالوا وكلم الله موسى، وكما غيروا اللفظ في الحديث من قدمه إلى ماذا؟ قالوا قدمه، حتى يضع رب العزة عليها قالوا من قدمه، وبينا أن هذا باطل حديثيا وباطل كذلك شنو من حيث المعنى. طيب فهذا نوع من أنواع التحريف، والتحريف أيضا يقع في المعاني كما يقع في الألفاظ، يقع في المعاني كما يقع في الألفاظ. ومن ذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء، أي تفسير الاستواء بالاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، استوى قالوا استولى. وابن القيم كان يقول لام استولى مثل نون حنطة، لأن اليهود الله تعالى قال لهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، حطة أي يا ربنا حط عنا ذنوبنا، فقالوا شنو؟ قالوا حنطة، أي قالوا حنطة أدخلوا النون. ف فابن القيم قال لام استولى كنون حنطة. قال لام استولى مثل نون حنطة. والمعنى يتغير تغير كامل صحيح؟ المعنى يتغير تغيرا كاملا. وهم أبطلوا أن تكون أن يكون استوى في اللغة بمعنى استولى. هذا في اللغة أصلا غير صحيح. هذا في اللغة أصلا غير صحيح. فالمقصود هذا نوع من أنواع التحريف. المقصود أن هذا نوع من أنواع التحريف. طيب أما التعطيل قالوا هو نفي المعنى الذي دلت عليه نصوص الصفات. التعطيل هو نفي المعنى الذي دلت عليه نصوص الصفات. وهذا التعطيل ليس على درجة واحدة. هذا التعطيل ليس على درجة واحدة. وأقبح أنواع التعطيل أقبح أنواع التعطيل نفي الاتصاف بالنقيضين. نفي الاتصاف بالنقيضين. طيب قال المصنف في التدمرية قال المصنف في التدمرية الجهمية المحضة الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود. حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود. يعني الله غير موجود قالوا. خلاص قالوا الله غير موجود. خلاص. وأيضا قال نفوا شنو؟ نفوا هذا النفي. أي نفوا هذا النفي. أي زي شنو بلسان الحال زي غلاة المرجع. أي كل كفر قطعي في النصوص أرجعوه إلى الاستحلال القلبي. أرجعوه إلى الاستحلال القلبي. حتى لو ثبت الاستحلال القلبي لم يتبقى لهم إلا أن يقولوا استحلال الاستحلال. طيب قال ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ومعلوم أن الخلو من عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول. ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. كالجمع بين النقيضين. انتهى كلامه. انتهى كلامه. خلاص. طيب ايضا هو نفسه حكى يعني كلام عن الكلام عن الامام محمود بن سبكتين، وجاءه بعض اهل التعطيل قال له ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. هذا نفى شنو؟ نفى كل شيء. أي قال إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. أي فقال له صف لي الفرق بين العدم وبين هذا الإله الذي تثبته. أي صف لي الفرق بين العدم وبين هذا الإله الذي تثبته. طيب عندنا التكييف، التكييف فأهل السنة يثبتون الصفات بلا شنو؟ بلا تكييف. يثبتون الصفات بلا تكييف. وذكروا في هذا أشياء مرتبطة حتى بالمخلوقات. قالوا هناك مخلوقات العقول عاجزة وستظل عاجزة عن تكييفها. العقول عاجزة وستظل عاجزة عن تكييفها. طيب هم يذكرون مثلا بعض المخلوقات، هم يذكرون مثلا بعض المخلوقات ويذكرونها حتى من كلام أهل البدع، يعني كأصل عام. حتى أهل البدع ذاتهم كأصل عام لما يتكلموا بدون استحضروا أصولهم البدعية فتجد في كلامهم هذا ما ينقض كلامهم ذاك. فمثلا المتأخرين من القبوريين هم في باب الأسماء والصفات على طريقة أهل البدعة، هم في باب الأسماء والصفات على طريقة أهل البدعة. طيب يسبق على بعض العباد صفات الله تعالى، يعني اعتبروا مثلا بعض الأولياء عندهم هم يسمعون سمعا مطلقا ويبصرون بصرا مطلقا وهكذا. يذكر الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فمن هذا الحديث يقولون الولي سمعه مطلق وبصره مطلق مثل بصر الله، الله أن الله قال هكذا، وهكذا بطش يده ورجله في المشي وهكذا. طيب أنتم جعلتم هذا في باب الولاية، قلتم إن الولي يفعل ويفعل ويفعل واستدللتم بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث صحيح؟ طيب إذا تكلمت معهم في توحيد الأسماء والصفات يقولون أصلا الله ليس له يد، هم هنا ينفونها صح؟ لما نجوا لباب الولاية شنو؟ يستدلون بنفس الحديث. طيب يقول لهم الله تعالى له يد لأنه قال في كتابه بل يداه مبسوطتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ. طيب الله تعالى له رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع رب العزة عليها قدمه. يقول كيف تقول الله له قدم ورجل؟ لا تثبت الرجل لله، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. ويأتوا في باب الولاية يقولون الولي يفعل ويفعل لأن الله قال كنت رجله التي يمشي بها. طيب أنت ما قلت الرجل لا تثبت أصلا لله صحيح؟ يعني هذا تناقض ظاهر، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. معنا نفس الحديث في آخره يرد كلامهم في باب الولاية، لأن هذا الولي نفسه الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فنفس هذا الولي يسأل ونفس هذا الولي يستعيذ، فكيف تسأل سائلا وكيف تستعيذ بمستعيذ؟ هذا لا يتأتى. لكن الشاهد الذي نقصده ماذا؟ أنهم ينفون، يعني شنو؟ ينفون الأسماء والصفات في باب، ويحتجون بنفس الأسماء والصفات احتجاجا باطلا في باب آخر، أي من غير أن يتفطنوا لتناقضهم في أصل المقولة، صحيح أم لا؟ طيب يلا، هنا في نقل للزمخشري، الزمخشري صاحب الكشاف، وهو من رؤوس المعتزلة الكبار، هو من رؤوس المعتزلة الكبار، ثم الرجل إن صحت العبارة متعب، الزمخشري صاحب الكشاف متعب جدا، لأن الرجل كان عنده ذكاء خارق، الزمخشري من أذكياء العالم، الرجل عنده ذكاء خارق وعنده إلمام قل نظيره باللغة العربية، عنده إلمام باللغة العربية قل نظيره، وبراعته في اللغة براعة فائقة وبز كل أقرانه في باب اللغة العربية، حتى أهل السنة اعترفوا، يعني قالوا فصاحة القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم لا تجد أحدا جلاها مثل الزمخشري. أي ثم الرجل كان عنده ورع وكان عنده خشية وكان عنده أقوال كثيرة فيها شنو؟ فيها جانب صواب عالي جدا جدا في الأصول العامة، يعني كمثل، ما عليه ده كلام يتفرح حبة قليلا خلاص، لكن بس للربط العام، مثلا حادثة الإفك التي تكلم الله تعالى عنها في سورة النور في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. شوفوا كتب التفسير كلها، كتب التفسير كلها تبدأ بابن جرير الطبري إلى آخر كتاب تفسير كتب اللي هو تفسير السعدي مثلا، خلاص أول ما كتب حتى من المعاصر، لا تجد أحد تكلم عن الحكم العظيمة والعجيبة والمواعظ الدقيقة والرقيقة في قصة الإفك مثل ما تكلم عنها الزمخشري في الكشاف، يعني ما كتبه الزمخشري في الكشاف عن حديث الإفك في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كتبه مفسر لا قبله ولا جاء بعده. أي فالرجل كان عنده شنو؟ كان عنده علم واسع وكان عنده دقائق عالية جدا في باب اللغة العربية وكان عنده ورع وعنده خشية، ومن شدة ذكائه أنه عندما قرر الاعتزال في الكشاف فقالوا إن اعتزاليات الكشاف في الزمخشري إلا تستخرج وتستنقش بمنقش، أي يعني حتى في أجانب شنو؟ في أجانب بتاع دقة خفية جدا جدا، وفي نفس الوقت عنده عبارات حادة وشرسة جدا عند أهل السنة والجماعة في الكشاف نفسه. يلا هنا عنده نقل في الكشاف وقال ربما رأيته، هو الزمخشري هكذا يقول، خلاص اسمعوا كلامه هذا، قال ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا يكاد يجليها للبصر الحاد إلا تحركها. تعرفون الدويبة؟ نعم، الدويبة مخلوق صغير جدا جدا، أي مخلوق صغير جدا جدا في غاية الصغر. فالزمخشري يقول ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا يكاد يجليها للبصر الحاد إلا تحركها، يعني حتى صاحب البصر الحاد لن يدرك، لن يرى هذه الدويبة إلا إذا تحركت، فإذا تحركت لا ترى إلا من صاحب بصر حاد ونافذ. قال لا يكاد يجليها، لا يكاد يجليها للبصر الحاد إلا تحركها، فإذا سكنت فالسكون يواريها، أي لا ترى أصلا وهي موجودة. قال: ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتها. هي قال ترى يدك، لو رفعت يدك إليها هي ترى يدك. قال: فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة وتفاصيل خلقتها، ويبصر بصرها ويطلع على ضميرها، ولعل في خلقه ما هو أصغر منها وأصغر، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعل. فشوف هنا الزمخشري عندما تحدث عن هذه الدويبة، يعني الزمخشري تعجب من صفات الله سبحانه وتعالى وأنها لا تحد بحد، وأن هذه الدويبة أنت تقف أمامها مهما كان بصرك حادا فلن تراها إلا إذا هي تحركت، وإذا تحركت لا يراها أي أحد من الناس إلا صاحب بصر حاد. وهنا يعني يقول الزمخشري نفسه يعني عن الله سبحانه وتعالى، قال: يبصر بصرها، إن الله تعالى يبصر بصرها. فهنا الزمخشري يتكلم بالبديهة، لكن إذا جاء ليتكلم عن الأسماء والصفات مستحيل يقول إن الله له بصر. أي وهنا يثبته، صحيح، هنا يثبته. فالشاهد ماذا؟ الشاهد أن أهل السنة قالوا: المخلوقات فيها ما لا يكيف، وفيها ما لا يدرك العباد له كيفية، فكيف بالله جل جلاله أن يقول بعض الناس إن الله تعالى سمعه كيفية سمعه كذا أو كيفية بصره كذا؟ فلا تثبت لله كيفا بعقلك هذا، فهذا الكيف مجهول، هذا الكيف مجهول. يلا، العمدة في هذا مقولة مالك المشهورة، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. طيب يلا، الشيخ نفسه ضبط هذه المسألة في العقيدة التدمرية، الشيخ المصنف نفسه ابن تيمية ضبط هذه المسألة في التدمرية. طيب قال إن الروح إذا كانت موجودة، إن الروح إذا كانت موجودة، إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، تصعد وتنزل، تصعد وتنزل، وتذهب وتجي، وتذهب وتجي، ونحو ذلك من الصفات، ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها. هل الناس يعرفون كيفية للروح؟ الناس يعرفون كيفية للروح؟ لا أحد يعرف. أي والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته

انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب هذا وجه، هذا وجه. طيب نقولات أخرى أيضا مهمة يعني ننتقيها من كتاب التمهيد الحافظ ابن عبد البر، من كتاب التمهيد الحافظ ابن عبد البر، وكان كثيرا ينبه إلى أن هناك أمور لا تكيف وهي داخلة في المخلوقات، هي مخلوقات. كان ابن عبد البر كثيرا ينبه أن ذلك يجار على غير تكييف، كان ينبه كثيرا أن ذلك جار على غير تكييف. فمثلا قبل ما نذكر شيئا من نقوله بنصها، في ليلة الإسراء والمعراج ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي عددا من الرسل عليهم الصلاة والسلام في السماوات، صحيح؟ لقي يحيى وعيسى وآدم وموسى وإبراهيم وإدريس وهكذا، عدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب لقيهم في السماوات العلى، لقيهم في السماوات العلى، وأصلا معلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم، معلوم أنهم في قبورهم، صحيح؟ طيب فابن عبد البر يقول إن هذا كله يجري على غير تكييف، قال إن هذا كله يجري على غير تكييف. حتى من اجتهد في الإجابة عن هذا الشأن مثل ابن القيم ومثل السيوطي، مثلا ابن القيم يذكر أن الشمس لها تعلقان، يقول هي في السماء وضوءها متصل بالأرض، ويرتب على هذا أن الرسل يمكن أن يكونوا في قبورهم وأرواحهم متعلقة بالسماء وخلاص، يكون كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي شنو؟ هل لقي أرواح الأنبياء أم لقي الأنبياء ذاتهم؟ صحيح؟ طيب عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة كان متكئا على شنو؟ على البيت المعمور، صحيح؟ طيب هل اتكأت روحه أم اتكأ هو نفسه إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وأين الكلام عن قبره، عن قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فالحافظ ابن عبد البر سد الباب وقال هذا كله يجري على غير تكييف، هذا كله يجري على غير تكييف. يلا فهنا العقول لا تدرك هذه الأمور، صحيح أم لا؟ العقول لا تدرك هذه الأمور. فمثلا الحافظ ابن عبد البر يقول في التمهيد، قال عن الكيفية: لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله وتعالى عن ذلك، وقد جل الله وتعالى عن ذلك. ومن غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ومن غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه، ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير أو تمثيل أو تنظير فإنه أي الله جل جلاله فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا من كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء التمهيد للحافظ ابن عبد البر كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء باب ما جاء في الدعاء طيب وقال أي في نفس الكتاب ذاته وقال وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أو بحواسنا أن لنا أرواحا في أبداننا أن لنا أرواحا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه وليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه إذن الجهل جهل الكيفية لا يعني شنو لا يعني نفي الشيء فالناس موقنة بوجود الروح صح وموقنة بوجود العقل وموقنة بوجود الموت وإلى الآن لا أحد يدري كيفية للموت لو قالوا لك صف الموت لو قيل لك صف الموت هل الموت طويل أم قصير هل الموت سمين أم ضعيف هل الموت أبيض أم أسود فهل أحد يملك إجابة على هذه الأسئلة في أحد يملك إجابة لا أحد يملك إجابة وفي الوقت نفسه الجهل بكيفية الموت لا يعني عدم وجود الموت لأننا نشاهد الناس يموتون ويدفنون في قبورهم وهكذا يقال عن الروح ويقال عن العقل وما جرى مجرى ذلك طيب وقال المصنف في الحموية وقال المصنف في الحموية وما أحسن ما قال بعضهم وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي إذا قال لك الجهمي كيف استوى إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه جل جلاله كيف هو في نفسه فإذا قال لا يعلم ما هو إلا هو فإذا قال لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، على الوجه الذي ينبغي لك. انتهى كلامه. طيب التأويل، أن هذه اللفظة تستعمل كثيرا في باب الأسماء والصفات، صحيح؟ التأويل. طيب، فما هو التأويل؟ طيب يلا، التأويل يأتي بمعنى التفسير. التأويل يأتي بمعنى التفسير. ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد. وكثيرا ما يقول الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. فالمقصود أن التأويل معناه التفسير، ومن ذلك تأويل الرؤى أي تفسيرها. ومنه الآية الكريمة: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب نمرة 2، التأويل هو العاقبة وعين المقصود على الحقيقة. وهذا متعلق بالكلام، في تأويل للكلام وفي تأويل للأفعال كذلك. هذا متعلق بالكلام. والكلام نوعان، هذا في اللغة: خبر وإنشاء. والإنشاء نوعان: أمر ونهي. طيب يلا، التأويل يقع على الخبر. التأويل يقع بالنسبة للخبر. خلاص. قال وهو عين المخبر إذا وقع, وهو عين المخبر إذا وقع. قال ذلك مناع القطان في مباحث في علوم القرآن, قال ذلك مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. فمثلا قول يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيوسف عليه السلام رأى هذه الرؤية, رأى هذه الرؤية خلاص, 11 كوكبا والشمس والقمر, كل هذا هذه رآها يوسف ساجدة له. فيوسف أين رأى هذا؟ رأى هذا مناما, صحيح, رأى هذا مناما. طيب قول يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب ما المراد بأحد عشر كوكبا والشمس والقمر؟ المراد إخوته وأبواه, صحيح, صحيح. إذن يوسف عندما قال هذا الكلام لأبيه, هل في تلك اللحظة أبواه سجدا له؟ طبعا لا, طبعا هذا سجود تحية, خلاص هذا سجود تحية. طيب وعندما سجدوا له فعلا, لأن الله قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا, وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا, فسجودهم له تحية حقيقة وفعلا واقعا سماه يوسف عليه السلام تأويلا, سماه تأويلا. فالمقصود هنا يعني أن العاقبة ووقوع المخبر على ما جاء به الخبر هذا يسمى شنو؟ هذا يسمى التأويل, هذا يسمى التأويل. طيب وهذا في اللغة بعض من يسميه التأويل ويسمى كذلك الأول, كلاهما واحد. طيب والتأويل يقع على الأمر كذلك, التأويل يقع على الأمر كذلك, تأويل الأمر, وهو فعل ما أمر الشرع الحنيف به, وهو فعل ما أمر الشرع الحنيف به. قال الله تعالى, قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهنا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفر ربه, أمره الله بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها, قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك, سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني, قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني واعلم أن التأويل يكون للفعل, واعلم أن التأويل يكون للفعل كخرق صاحب موسى سفينة المساكين أو سفينة المساكين كخرق صاحب موسى سفينة المساكين وقتله الغلام وإقامته الجدار هذا المذكور في سورة الكهف وإقامته الجدار ده نمرة واحد ويكون للرؤية ده نمرة اثنين ويكون للرؤية هذا نمرة اثنين ويكون للكلام ده نمرة ثلاثة ويكون للكلام فتأويل الفعل إما مآله أي ما يؤول إليه وهو المقصود من فعله كسلامة السفينة من غصب الملك وسلامة أبوي الغلام من إرهاقه وسلامة كنز اليتيمين وإما بيان أن الفعل يؤول إلى ذلك المآل قال الله تعالى فيما قصه عن صاحب موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم أخبره بأن القصد من تلك الأفعال أن تؤول ذاك المآل ثم قال ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وقال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا طيب وتأويل الرؤية ولسه بفسر في شنو في لفظة التأويل ما هي هذه اللفظة وعلى أي شيء تقع الآن حيتكلم عن وقوع لفظة التأويل على شنو على الرؤى المنامية أي وما حقيقة ذلك قال وتأويل الرؤية إما مآلها وهو الواقع في نفس الأمر التي هي تمثيل له مثلا قالوا إذا رأيت امرأة في المنام وهي حامل وهي في الواقع ليست حاملة فقالوا تأويل هذا أن هذه المرأة مهمومة طيب من يرى في المنام أنه يتقيأ دما من يرى في المنام أنه يتقيع دما، قالوا هذا في الواقع يواقع زوجته حال حيضها، هذا يواقع زوجته حال حيضها. وما جرى مجرى ذلك في باب شنو؟ تأويل الرؤى. وما جرى في من مجرى ذلك في باب تأويل الرؤى. فقال وتأويل الرؤيا إما مآلها وهو الواقع في نفس الأمر، أي الحقيقة وهو الواقع في نفس الأمر، التي هي تمثيل له كسجود إخوة يوسف وأبويه له، كسجود إخوة يوسف وأبويه له. فقال يوسف فيما قصه الله تعالى عنه، فقال يوسف فيما قصه الله تعالى عنه أنما سجد له أبواه وإخوته، أنما سجد له أبواه وإخوته، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي. طيب، فتأويل الرؤى يعني أولا أن يكون شنو المقصود به مآلها وهو الواقع في نفس الأمر. طيب نمرة اثنين، وإما بيان ما تؤول إليه وذلك تعبيرها، وإما بيان ما تؤول إليه وذلك تعبيرها. ومنه ما قصه الله تعالى، ومنه ما قصه الله تعالى من قول يعقوب ليوسف، من قول يعقوب ليوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ثم قال تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ثم قول يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويحتمل المعنيين ما قصه الله تعالى من قول صاحبي السجن ليوسف نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، يعني الرؤيا إذا رأيت رؤيا في المنام قد تكون أنت ما رأيت ما هو واقع حقا، خلاص، مثل الذي مثلا يواقع زوجته حال حيضها فرأى في المنام أنه يتقي دما، فهذا التقيل الدم هو مواقعتها حال الحيض، وهذا قد وقع منه فعلا، صحيح، هذا قد وقع منه فعلا. وقد يكون ما تراه في المنام يأتي مستقبلا، قد يكون ما تراه في المنام يأتي مستقبلا، مثل أن ترى رؤيا في شخص فتؤول بأنه سيموت، هذا مدلول الرؤيا أنه سيموت، فيموت غدا أو بعد غد، فلحظة وقوع الرؤيا التأويل لم يكن واقعا، إنما وقع بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. وهناك رؤى لحظة وقوعها فهي ارتبطت بأمر وقع قبل شهر أو شهرين أو هكذا. نعم. طيب قال ويحتمل المعنيين ما قصه الله تعالى من قول صاحب السجن ليوسف نبئنا بتأويله، وقوله لهما إلا نبأتكما بتأويله، وقوله لهما أو وقوله لهما إلا نبأتكما بتأويله، وقول الناجي منهما للملك ومن معه أنا أنبئكم بتأويله، بعد قول أصحاب الملك وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. طيب بقي من كلامه، من كلامه أخيرا قال وتأويل الكلام، الآن حيفسر تأويل شنو الكلام. إما مآله الخارجي، إما مآله الخارجي، وهو الواقع في نفس الأمر إذا كان الكلام خبرا. وهو الواقع في نفس الأمر إذا كان الكلام خبرا، والفعل المأمور به إذا كان أمرا، والفعل المأمور به إذا كان أمرا. وقس على ذلك قص الله عز وجل في سورة الأعراف حال القيامة والجنة والنار، حال القيامة والجنة والنار، ثم قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول إلى آخر الآية. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، إلى أن قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب، انتهى كلامه من كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، من كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وهو في بعض الطبعات منفصل، وفي بعض الطبعات ملحق بأواخر التنكيل في الرد على الكوثري، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من تضليل وأباطل. طيب، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح نونية ابن القيم، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح نونية ابن القيم: فلفظ التأويل في الكتاب والسنة، فلفظ التأويل في الكتاب والسنة الغالب عليه هذان الأمران، الغالب عليه هذان الأمران: إما نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله، إما نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله، هنا ده بكون في جانب الخبر صح، وإما العمل بما أمر الله به ورسوله، وإما العمل بما أمر الله به ورسوله، فالأول راجع إلى التصديق، فالأول راجع إلى التصديق، والثاني راجع إلى الطاعة والإيمان بالله ورسوله، والثاني راجع إلى الطاعة والإيمان بالله ورسوله. انتهى كلامه. فهذا شنو؟ هذا المقصود عموما بالتأويل على ما ورد في القرآن والسنة النبوية، على ما ورد في القرآن والسنة النبوية. طيب، نحن نقف هنا، والدرس الجاي إن شاء الله تعالى نتحدث عن التأويل الباطل، نتحدث عن التأويل الباطل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.